بيت بقال قاعد مطمئن ما حدش يعتدي عليه لأن قصعته هو أكله وشربه هو عامل أكل بنفسه. فاللي بيأكل من قصعته من أكله على قطعتها بيأكله مطمئن مش محدش هيقول له تعمل إيه. فكذلك الأعداء الإسلام يدخلون بلود البلاد الإسلام ويستولون على مقدراتها ولا كأن حد بيقول لك راحين فيه. سبحان الله العظيم بحمده. أو من قلة نحن يا مدين يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. من شوية الريم اللي على المية التجرة والقش والهام والهموش اللي على وش المية تدفعه المية فيذهب يمينا شمالا ويتبخر في فقاعات الهواء اللي تبقى في الريم في أول المية اللي بتمشي على الأرض لما تجري الماء على الأرض يبقى فيها إيه فقاعات هواء وغثاء خفة وطيش. العرب يعني أو المسلمون سيكون خفة في الخفة والطيش زي غثاء السيل كثرة بس ما حدش يعمل له حساب. غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم. ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. الوهن قالوا الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ حب الدنيا وكراهية الموت. إذا تعلق القلوب بالدنيا وكل واحد تقع على حاله وعلى نفسه وكره القتال ودراية الإمام أحمد وكراهية القتال يبقى ذكرها الناس القتال يبقى هو ده اللي هو المذلة والمهانة. عشان حتى شو واحد يطلع يقول لك مش عارف فيه عنه صايع وعربيد نشأ الله أعلم اتولد إزاي والعمل عاش إزاي وعاش صايع وعمل يعمل يقول لك أنا قررت. خلي الناس تصحى وتتنبه. يعني هو ده الدبوس ده للايه للي في غيبوبه عشان نشوف اعصاب الشغاله ولا مش شغاله. اذا اتحرك رجلي يبقى ايه حياه. لعل المسلمين ان يفيقوا ولعل العرب ان يفيقوا. نسال الله السلامه والعافيه والعافيه. ابن تيميه ذكر هذا ونقله غيره منه قال ان ربنا حفظ الكعبه بحفظه ما حدش يقدر يقرب عليه سبحانه وتعالى جل شأنه. وربنا يستر بنصر لانه برضه الحفظ يحتاج إلى جنود ولله جنود السماوات والأرض. لما كان عبد المطلب يعني على كفره قال للبيت رب احميه. العلماء قالوا أن الله أراد أن يحمي الكعبة لكن مش عن طريق واحد كافر زي عبد المطلب ولا يخلي واحد معتدي رغم أن أصحاب الفيل كانوا يزعمون أنهم أتباع عيسى لكن لم يمكنهم الله من الايه من الكعبة. وبقيت الكعبة إلى أن ولد محمد في هذا العام ولد هذا في عام الفيل ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال لك عشان خاطر ينشأ نبي وينشأ جيل يعرف حرمة هذا البيت ويعرف كيف يحميه ويدافع عنه إلى أن قيد الله له هذه الأمة. نسأل الله أن يديم فضله وأن يحفظ الأمة. سبحان الله العظيم بحمده. كذلك الله سبحانه وتعالى حفظ المجتمعات بنظام العدل والشرائع السماء. يعني ربنا أقام العدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل يقيمه بين الناس عشان إيه يحفظ المجتمع من الشتات من التفكك من أن يتعدى بعضهم على بعض. تبقاش الناس زي الحيوانات يعني يعتدي بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا. فنظام النظام وشرائع السماء هي حفظ للمجتمعات وللإيه وللبشرية كلها. أقام الله الكون بالحق وبالعدل في نظامه في كونه سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. والذين إذا أصابهم بغيهم ينتصرون. ذلك ومن عاقب مثل ما عقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. هو ده القوة هو ده الحفظ. يعني المجتمعات والأمم تحفظ بالقوة. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. بالقوة المعنوية بالاعتصام بالله وبحبل الله. وبالقوة المادية بالإعداد بالسلاح. يعني سبحان الله العظيم بحمد. يعني برضو النهارده بسمع واحد يقول لك ان اسرائيل من دول الستة اللي تتعامل في بيع السلاح. يعني بتنتج سلاح وتتاجر في السلاح من دول الستة رغم انها حقيرة في العدد وحقيرة في النفوس لكن قوية في التعامل بيع السلاح وشراء السلاح. ربنا يخذلهم ان شاء الله. ولكن سبحان الله يعني ولتعلمنا في الارض علوا كبير. إذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. وبالحق أنزلناه بالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. سيبيدهم الله يعني